فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوم القيامة في سلام سنن عظام أحيوا بهمتهم عظام ظفروا بأحمد واهتنوا بمعين من ساد الأنام.